الحمد لله الحمد لله الهادي النصير فنعم النصير ونعم الهاد الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما وعد في كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الإلحاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد ورفع له ذكره ولا يذكر الله إلا ذكر معه كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد وكبت محاده أهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه بالمرصد واختصه من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأسماها كما يحب سبحانه أن يصلى عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد باقيين بعد ذلك أبدا رزقا من الله ما له من نفاد عباد الله موضوعنا اليوم عن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ورسولنا محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما له علينا من حقوق ونريد أن نعرف حدود تعاملنا ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير ومن غير إفراط ولا تفريط وربيع الأول على أبواب وسأذكر لكم اليوم شهادات الأعداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق ما شهدت به الأعداء فلقد اعترف بفضله واعترف بزعامته وأنه المثل الأعلى كفار وبعضهم أسلم يقول شوقي الشاعر ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء إلى أن قال فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء أي الأمطار وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا قضيت أي حكمت فلا ارتياب أي عند الخصوم وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء صلى الله عليه وسلم كما قلنا عباد الله أن اعتراف الأقرباء والقوم بفضل الإنسان، هذا في حد ذاته شيء طيب، لكن الصعب هو أن يعترف الأعداء بفضل الإنسان أو بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعض أقوال بعض الغربيين المنصفين، وإن كان هناك حاقدين، وغالبا يكون الحاقدين من اليهود، والذين سنذكر أقوالهم أكثرهم من النصارى وبعض اليهود الذين أسلموا. يقول المخرج السينمائي الأمريكي وكسن جرام، لا تستغربوا من أسماء يعني غربية، فقد ذكر الله في القرآن فرعون وذكر الشيطان وذكر غير ذلك. يقول هذا المخرج الذي أسلم: في ليلة قمت أصلي وبقيت أصلي مدة طويلة، وفي صباحها قلبت ظهري لعملي. كان مخرجا سينمائيا في هوليود. قلبت ظهري لعملي وابتعدت عن أخاديع هوليود ومغرياتها، وأعطيت جسمي ونفسي وروحي لرب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا اليوم ابن الإسلام. ثانيا، الشاعر الفرنسي لامارتين يقول: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. ويقول المستشرق الأسباني جان ليك: لا يمكن أن توصف حياة محمد صلى الله عليه وسلم بأحسن مما وصفها الله بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول لامارتين أيضا: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول صلى الله عليه وسلم المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخلق، بين الخالق والمخلوق، أي الأصنام والأوثان. ويقول الكاتب الأمريكي مايكل هارت: لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه كاملا دون تحويل، لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه كاملا دون تحويل سوى القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النمساوي الذي كان أصله يهودي وأسلم وعرف بعد إسلامه بمحمد أسد، يقول: جاءني الإسلام متسللا كالنور إلى قلب المظلم، ولكن ليبقى فيه إلى الأبد. ويقول المطرب سابقا يوسف إسلام الذي كان اسمه كات ستيفنز، يقول: أدركت وأنا في المدرسة أن هناك فرقا كبيرا بين دروس الدين ودروس العلوم الأخرى كالحساب. في حصة الدين تعلمنا أن 3 يساوي 1، الأب والابن والروح القدس يساوي 1 عند النصارى، وهذا غير صحيح. في دروس الرياضيات 1 2 3، وأخيرا وجدت 1 1 في الإسلام. جوتا شاعر الألماني: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد، أي من البشر. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي محمد مثل أعلى. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. ويقول الأديب الروسي ليو تولستوي، والذي حرمته الكنيسة بسبب آرائه الحرة الجريئة: أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه، وليكون هو أيضا آخر الأنبياء. ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح للسكينة والسلام، وفتح لها طريق الرقي والمدنية. ويقول أخيرا وأخيرا يقول الفيلسوف الإنجليزي جورج برنارد شو: لقد درست محمدا باعتباره رجلا مدهشا، فرأيته بعيدا عن مخاصمة المسيح، ليس عدوا للمسيح، بل يجب أن يدعى أي محمد منقذ البشرية. وأوروبا بدأت العصر الراهن تفهم عقيدة التوحيد، وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك فتعترف بقدرة هذه العقيدة على حل مشكلاتها بطريقة تجلب السلام والسعادة. فبهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي. هذا آخر واحد من الذين اخترنا أقوالهم، وهم كثيرون جدا، وفي كتاب خاص بهذا. فكما قلت لكم يا عباد الله أن الحق ما شهدت به الأعداء، ولولا العظمة التي يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعترف هؤلاء الذين ينظرون إلى العرب وينظرون إلى أمتنا نظرة دونية. ولكن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم أجبرت هؤلاء الزعماء الأذكياء على الاعتراف بزعامته وفضله وعلو كعبه. ومنهم من أسلم، وربما بعضهم أسلم سرا وبعضهم بقي على دينه. المهم اعترافهم بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدم ولا يؤخر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يزيدنا تعلقا به ويزيدنا إيمانا ويقينا بديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.